قوله يحكم بما أنزل الله قل لم يحكم القصد على أن الإله لم تعلم فإنما قلناه وبعضهم يذكرها في حديث هو أصلا موضوع لكن يوجهونه بها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. لفظة ليضل الناس كذب، وهذا كذاب عجيب وضع لفظة كذب في حديث فيه وعيد بالكذب. فبعضهم قال: من كذب علي ليضل الناس، قال: لو كذبت لا لتضل الناس فأن تكذب لرسول الله ولا تكذب على رسول الله، لا، قال هذا اللام ليضل الناس، لام التعليل. فالعلماء ردوا عليه بوجهين، قالوا: هذه القطعة أصلا غير محفوظة، ولو حفظت فتكون اللام فيها ليست لام التعليل، لما تكون اللام فيها لام العاقبة، يعني من يكذب على رسول الله فعاقبة أمره أن يوقع الناس في ضلال. من كذب، لا يوجد كذب لرسول الله وكذب على رسول الله، كل الكذب هو كذب مذموم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. والتوراة والإنجيل القرآن يعني. ولهذا قالها هنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ما معنى الفاسق؟ خارج. العرب تقول: فسقت روح فلان، أي خرجت. فسقت الحية من جحرها، أي خرجت. فكل خروج ظاهر عن الدين فسق. وأظهر خروج على الإطلاق الحكم بغير ما أنزل الله، ولذا الحكم بغير ما أنزل الله كفر، والحكم بغير ما أنزل الله ظلم، والحكم بغير ما أنزل الله فسق. هذه الأوصاف الثلاثة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. وهكذا فإن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق.